فالذي يريد ان يقيم حكم الله في ارض الاسلام كلها وهو لا يطبقها في ارضه الخاصه به هذا لا يستطيع ان يقيم حكم الله عز وجل في الارض التي ابتليت بالحكام الذين يحكمون بغير ما عنده الله، بينما هو يكون حاكما في عقر داره كما قال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. فتجد الان الرجل لا يحكم بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دولته الصغيره وهو يريد ان يقيم حكم الله في دولته الكبيره، كما قيل في الحقيقه اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل. خلاصه الكلام، نحن من دعوتنا ان اقامه حكم الله في الارض والقضاء على النظم الكافره التي تحكم بها بلاد الاسلام اليوم لا يكون طفره ولا يكون قفزه، وانما يكون بما نعبر عنه بالتصفيه والتربيه. لقد دخل في الاسلام في هذه القرون الطويله امور تخالف الكتاب والسنه في العقيده في الفقه في الاخلاق في المعاملات، كل هذا الان مشهور شيء صحيح وشيء غير صحيح، ومع ذلك فهذا الاسلام هو الذي يحكم المسلمين اليوم، فلا بد من اجراء التصفيه لهذا التراث الذي ورثناه في الغسل السمين كما يقال والسمين، فلا بد من التصفيه، ثم لا بد من تربيه المسلمين الناشئين على هذا الاسلام المصفى. فانا اقول اسفا، ليس هناك احزاب اسلاميه او جماعه اسلاميه تربي الافراد على اساس من التصفيه الماخوذه او القائمه على الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح. يقول سائل هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على رسول الله، اما بعد، لقد هيأ الله لنا ان سمعنا بعض الاشرطه واحببناك في الله من بعد ذلك، نود التعليق على حديث ابي هريره المتفق عليه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما هو ضابط الاستطاعة؟ أوليس تعارض مع الأحاديث الدالة على وجوب اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم العمل بعده؟ يقول ما حكم العمل في بلاد الكفار لجلب النقود؟ ويقول بعده الصوفية حديث. لا سؤال نزيد عن كل سؤال. السؤال الأول ما هو؟ يقول الكلام على حديث فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأمور المنهية عنها هي أمور سلبية، بينما الأمور التي أمر بها الرسول عليه السلام فهي أمور إيجابية عملية. يعني إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فهذا أمر بشيء ينبغي أن تنهض به وأن تقوم به، لكن إذا نهاك عن السرقة فالسرقة بعيدة عنك، فيجب أن تتعاطى عملا لكي تقع في هذا المحظور المنهي عنه، هذا يجب أن تكون بعيدا عنه بالكلية، لأنه يحتاج العمل فهو يعطيك أن تزني أن تسرق أن تفعل إلى آخره. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله، لأنه لا يتطلب عملا، فهو أمر سلبي بخلاف الأوامر ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا أمر واضح في مثل قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا أمر بعمل ما ألا وهي الصلاة، لكن الصلاة أركان، منها أن تصلي قائما وهذا كما هو معلوم في الفريضة، لكن هذا الأمر بهذا الفعل ألا وهو القيام في حدود طاقة الإنسان،